يكون لي غلام كذلك الله يفعل ما يشاء. يا موعد ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك الملائكة يا مريم

Thank you. من الآيات والآيات Oh, What?